وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إذا هذا اللقاء المتجدد الذي نتدارس فيه معكم فقه الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. وقد بلغ بنا المقام إلى باب ذكره الشيخ في هذا الكتاب، فقال رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله جل وعلا. باب من الشرك، أي من الشرك بالله، وهو الشرك الأكبر، النذر لغير الله. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد بيان ما يضاد التوحيد، ما يضاد التوحيد في إفراد الله جل وعلا بعبادة النذر، وذلك بصرف هذا النذر لغير الله. إذ النذر لله عبادة، ولهذا قال جل وعلا في المؤمنين: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال جل وعلا في آية البقرة: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فالنذر لله عبادة، وإن كان النذر مكروها في إنشائه لكن يجب إنفاذه إذا كان قادرا عليه. وصرف النذور لغير الله جل وعلا شرك، لأنك صرفت العبادة التي لا يجوز أن تكون إلا لله، صرفتها لغير الله سبحانه وتعالى. ثم ما مناسبة هذا الباب، باب من الشرك النذر لغير الله، للباب الذي سبق، باب لا يذبح فيه لله بمكان يذبح فيه لغيره. إن مناسبة هذا الباب لما قبله أنه رحمه الله لما ذكر الذبح لغير الله وأنه شرك أكبر، وذكر وسائل الذبح لغير الله بالذبح بمكان كان يذبح فيه لغير الله، ذكر رحمه الله بعد ذلك نوعا آخر من أنواع الشرك بالله أعم منه، وهو النذر. ولهذا سيذكر بعد هذا الباب أيضا باب الاستعادة بغير الله وباب الاستغاثة بغير الله. والنذر أيها الإخوة هو أن يلزم العبد المكلف نفسه عبادة لم تكن واجبة عليه بأصل الشرع. كان يقول لله: علي أن أتصدق بكذا، فإن الله لم يوجب عليه الصدقة بكذا إلا ما كان من زكاته. لله: علي إن شفى مريضي أن أصوم 10 أيام. لم يكلفه الله بصيام الأيام العشرة، لكنه هو الذي ألزم نفسه بها. والنذر أيها الإخوة، النذر إذا كان واجبا بأصل الشرع فإنه لا بأس به عند الإمام أبي حنيفة، أما جمهور أهل العلم فإن هذا النذر مكروه. والدليل ما جاء في البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وها هنا سؤال: إذا كان النذر قد نهى عنه النبي، فلما قلتم بأنه مكروه؟ قلنا بأنه مكروه لأن هذا النذر الذي نهى عنه النبي أمر المؤمن بالوفاء به إن كان طاعة، فلما أمر بالوفاء به وإنفاذه دل أن النهي في الحديث إنما خرج مخرج التنزيه ومخرج الكراهة لا مخرج التحريم والتشديد. فقال الشيخ رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله جل وعلا، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطير. هذه الآية في فضل المؤمنين وفي الثناء عليهم أنه مما ذكر الله من شأنهم أنهم يوفون بالنذر الذي ينذرونه لله ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وهو يوم القيامة. قال: وقول الله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. الله يعلم كل شيء، لكن خص النذر هاهنا والنفقة مع أن الله لا يخفى عليه أي شيء، ففيه فائدة الإخبار بعلم الله له وأن الله عز وجل يجازي عليه، فدلت الآية على أن النذر عبادة وأنه لا يجوز أن يصرف لغير الله. وفي قوله جل وعلا في مدح المؤمنين: يوفون بالنذر، هذا ثناء من الله ومدح للمؤمنين، فدل على أن الوفاء بالنذر عبادة ولا يجوز صرف العبادة لغير الله. يلاحظ المؤمنون أن الله مدح المؤمنين الموفين بالنذر ولم يمدح سبحانه منشئ النذر أصلا، ولهذا قرنه مع الخوف بالله والصدقة، لأن هذا النذر عبادة. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وفائدة ذلك تضمين ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء. لماذا؟ لأن هذا معنى أن الله جل وعلا يعلمه. ثم ذكر الشيخ بعد هاتين الآيتين حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيحين أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فأمر عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله بإنفاذ طاعته فقال: فليطعه. وأمر عليه الصلاة والسلام أمر من نذر أن يعصي الله ألا يعصه، فدل على أن النذر في نفسه عبادة. فمن نذر طاعة لله مما شرعه الله ورسوله، نذر صلاة أو صدقة أو صياما أو حجا أو عمرة أو وقفا، فيجب عليه أن يوفي نذره. من نذر أن يطيع الله فليطعه. وقد سبق لنا خبر الرجل في حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه الذي نذر أن ينحر إبلا له ببوانه، فالناذر هو هذا المكلف والمنذور له هو الله، والنذر هو نحر هذه الإبل، لكن الإشكال في تحديد هذا الموقع. فلما زال الإشكال بالتبين والاستفصال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنفاء النذر. فإن كان النذر معصية، نذر أن يقتل من لا يستحق القتل، أو يأخذ مالا لا يحل له، أو يسب أو يضرب، فلا يجوز له أن ينفي هذا النذر نذر المعصية. لو نذر بدعة كأن يقيم مشهد من المشاهد على ضريح، أو يجري عليه الأوقاف، أو نذر أن يوقف كتبه التي فيها كتب البدع والشرك وعلم الكلام على المسلمين، فإن هذا النذر لا يجوز الوفاء به لأنه نذر معصية، ونذر المعصية لا يصح الوفاء به. ثم ها هنا لما حصل الاتفاق على تحريم النذر في المعصية، اختلف العلماء هل ينعقد لهذا النذر كفارة أم لا، وسبق فيها القولان وهما روايتان في مذهب أحمد. فقيل بأن الوفاء بالنذر المعصية لا يجوز، وإنما ينتقل إلى الكفارة كفارة اليمين. وقيل إنه يتوب إلى الله من هذا النذر ولا كفارة عليه. وقد روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن بريدة رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، لأن هذا النذر إنما كان لإجلالها وإكرامها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما النذر في حال الغضب واللجاج فإنها تعد يمينا، لحديث عمران بن حسين رضي الله عنهما